اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد عند الظمأ. اللهم اجعل حبنا لك أحب إلينا من والدينا ومن أنفسنا ومن أموالنا ومن أهلنا ومن الناس أجمعين. اللهم اجعل حبنا لك أحب إلينا من كل حبيب وأقرب إلينا من كل قريب. قدمت لكم هذه المادة من موقع محبي الشيخ إدريس أبكر.